وقوله رضي الله عنه يصلي أربعا فلا تسأل عن اسمهن وطولهن. قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة في سلام واحد، وهذا غلط، لأنه قد جاء مفصلا مبينا أنها أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، وثلاث ركعات. فيكون قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي، يكون فيه دليل على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قليلا، لقولها ثم يصلي وثم للترتيب بمهلة، ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم الثلاث. وفي هذا إشارة، أو أنا أشير في هذه المسألة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتعجل في فهم النصوص، بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمر. فقد كان بعض الإخوان الذين بدأوا به يتعلمون، ولا سيما علم الحديث، صاروا يصلون للناس في رمضان أربع ركعات جميعا، وهذا غلط، غلط على السنة وفهم خاطئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال مسلمة، وهذا حصل، لأنها ركعتان ركعتان، لا يمكن أن يصلي أربعا في الليل إلا في بعض صور الوتر، يصلي خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا، إلا أنه يتشهد السامع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.